وطلب الرحمن يرحمهما حتم إن أسلما وإلا حرما. وفي إجابة نداء الوالدي والابن ينتفل قال والدي، وإن أب ينادي كي يكلما خفف الابن نفله وسلما. وليبدر الأم بتسبيح إذا نادته وليخفف النفل كذا. ما لم يكن أصم أعمى من دعا من والدي الابن وإلا قطعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وطلب الرحمن يرحمهما حتم إن أسلما وإلا حرما. معناه أنه مما يجب على المسلم أن يطلب من الله سبحانه وتعالى يرحم والديه المسلمين، فهذا من حقهما الواجب عليه شرعا بعد وفاتهما. وهذا نصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه إشارة أخرى إلى أن التربية لا تختص بالأم وحدها ولا بالأب وحده، لأن الله قال كما ربياني صغيرا، فهي قضية مشتركة بينهما. هذا معنى قوله وطلب الرحمن يرحمهما، معناها أن يرحمهما حتم إن أسلما، معناها إذا كان كافرين لا يجوز ذلك، وإلا حرما، وإلا بأن كان غير مسلمين لا يجوز طلب الرحمة لهما. ثم قال: وفي إجابة نداء الوالدي والابن ينتفل قال والدي، وإن أب ينادي كي يكلما خفف الابن نفله وسلم. معناه في إجابة الوالدي، في إجابة الابن لوالده، والابن ينتفل معناها في النافلة. قال والدي معناها قال محمد فؤاد الذي هو والد محمد مولود رحمه الله، قال والدي قال محمد فؤاد لمحمد ذن فؤاد. وإن أب ينادي كي يكلما خفف الابن نفله وسلم، هذا البيت لوالده، أنا لوالد محمد مولود رحمه الله، أن الأب إذا نادى ولده فإن المطلوب من الولد حينئذ أن يخفف النفل. وهذا هو الصحيح، فقد ثبت في الصحيح أن جريش، وجريش كان من عباد من العباد، جاءته أمه فقالت يا جريش، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. جاءت مرة الثانية وهو كذلك، مرة الثالثة وهو يقبل على صلاته ويدع نداء أمه، فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فأرسل إليه بنو إسرائيل امرأة تغويه فلم يعبأ بها، فذهبت إلى راعي غنم ومكنته من نفسها وحملت منه، فقالت مثلا بأن جريشا هو السبب، أخبر بأن فجاءه وأنزله من صومعته وعذبه. فلما جاء بالغلام ضرب في صرته وقال من أبوك؟ قال فلان الراعي. أجيب دعاء أمه فيه، فنظر إلى وجه تلك المومس وادعت عليه أنه أن الولد منه، ولكن لصلاحه أنقذ، فإنه ضرب في سرة الولد وقال له من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فدل هذا على أن إجابة الوالدين واجبة عندما ولو كان اللسان في النفل، إلا أن العلماء ذكروا أن الأفضل إذا لم تكن مثلا كما سيستثني الناظم رحمه الله، إذا لم يكن تكن لهما حاجة ملحة مثلا، فإنه يسرع في صلاته يخففها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. أما الفريضة فإنه لا يقطعها، إذا ناداه والداه لا يقطعها، إلا أنه يخففها كما قلنا، أن صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فلا يطيلها مخافة الشغال أمه به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال وليبدري الأمة، معناها بتسبيح، معناها إذا دعته أمه وهو في صلاة فإنه يسبح أو يقرأ قراءة بأعلى صوته إذا نادته، وليخفف النفل كذا. ما لم يكن أصم أعمى من دعا من والدي لابنه، معناها هذا محله، ما لم يكن الوالدان مصابان بالصمم أو العمى فحينئذ يجب عليه القطع، يجب عليه القطع.